في الواجب، انتقاص الحق او التقصير في الواجب، او يقول عدم الوفاء بالشيء على الوجه الاتم، لما يقول في القران كلتا الجنتين اتت اكلها، كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا، ولم تظلم منه شيئا بمعنى انها ادت على الوفاء الكامل، المحصول كلها كامل لم ينتقص شيئا. فقالوا ان الوفاء بالحقوق واداء الواجبات يبقى هو ده معناها عدم الظلم، بمعنى ان المسلم ليه عندي حقوق، اذا انتقصت هذه الحقوق يبقى ظلم ليه، وانا علي واجبات تجاه المسلمين عموما وتجاه القريب منهم خصوصا، قريب مني في المعامله يعني اللي بشوفه كل يوم واللي بيصلي معايا في المسجد واللي بيقابلني في الشغل والمباشره في العلاقات العاديه يعني. فالظلم الانتقاص الحق، دايما نفهم احنا الظلم في اللي هو يعني الظلم في المال، الظلم في الجثمه، في الارض، في الحاجات دي. انما الايات سوره الحجرات لما تكلمت انما المؤمنون اخوه، بعدها قال يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. وبعدين قال لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبه اللي ما تكلمناش عنها تكلمنا عن التجسس يعني. يبقى السخريه، السخريه بالناس ده انتقاص من الحق، ويدخل في الاخيره لا يحقره. انما الظلم، الظلم اذا كان من حق المسلم على المسلم ان يزنه بميزان الشرع، يعني احترمه زي ما بيحترمني، احترم اخي المسلم كما يحترمني، واحترمه في حضوره كما تحترمه في غيبته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان الانسان يجب ان ينصر المسلم ظالما او مظلوما، انصر اخاك ظالما او مظلوما. يعني ايه يعني انصر اخاك ظالما او مظلوما؟ قالوا ننصره مظلوم، دي واضحة، واحد يعتدى على واحد نمنع الاعتداء، واحد اخذ حاجه من واحد نرجعها له، ندخل بحيث انه يرجع له حقه. فكيف ننصره ظالما؟ قال ان تضرب على يديه فتمنعه من الظلم. يعني لما اشوف واحد مسلم بيؤذي ينصح، واحد مسلم بيعتدي على الناس ينصح بترك الظلم، واحد شريك بيظلم شريكه يبقى نمنعه من الظلم، شريك في تجارة، في زراعة، في صناعة، في مهنة، في أي حاجة. واحد مدرس في الفصل ما بيشرحش كويس نقول له اشرح كويس، تظلم الطلبة كده، لأنه يكون يدخل الفصل ويخرج من الفصل وكتب عنوان درس وكتب عنصر اثنين ثلاثة أربعة وما شرحش الأربع عناصر شرح جيد، ولو شرح ثلاثة يبقى ظلم الربع، لو شرح عنصرين من الاربع عناصر يبقى ظلم نص الموضوع، لو ما شرحش الدرس خالص وقاعد يتكلم في المحمول ولا ينده على الفراش ولا مش عارف يسيب الفصل ويستأذن ومشغول وما شرحش الدرس يبقى ظلم ظلما بينا، يبقى ظلم 20 طالب 30 طالب 40 طالب. لو عمل كده في كل فصل عندي ثلاث فصول يبقى عندي 120 طالب، لو عمل كده في كل الفرق اولى وثانيه وثالثه، لو ظلم 200 طالب، لو كل سنه بيعمل كده يبقى ان شاء الله على ما يموت يكون مات ظالما ل 2000 3000 4000 5000 واحد. وبعدين ما ظلمش الطالب بس، ظلم الطالب وولي امر الطالب، امه وابوه واللي بيصرف عليه، يبقى مات ظالما وهو لا يدري، يبقى انتقصه حقه وهو معلم يعني بيشرح في الفصل، اذا لم يؤدي العمل بضميره فهو قد ظالم، وأيضا مع ذلك فقد ظلم نفسه، قد ظلم نفسه، لأن الإنسان إذا يعني إذا ارتكب سيئة أجازى بها يوم القيامة يبقى ظالم لنفسه. والقرآن قال كده إن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. الظالم نفس الإنسان خلط عملا صالحا وآخرا سيئا كما بينا في درس سابق. فقال لك وأيضا المعصية في جميع أحوالها ظلم. القرآن كثيرا ما يقول وما ظلمون لكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما كذب الرسل ظلموا أنفسهم، لم يعملوا بشرع السماء ظلموا أنفسهم، ارتكب سيئات وقصر في الصلاة أو في الصيام أو في حج أو في ذكر أو في عمل صالح يقبل ظلم نفسه. يقبل المرتكب للسيئات بيظلم نفسه، يقبل أكبر جرم أنك ظلمت نفسك. وأيضا ظلم الآخرين ممنوع. وقلنا مثال واحد بس، الموظف اللي يؤديش العمل على الوجه الأكمل ظالم لنفسه وظالم لغيره، دي كلها أنواع من الظلم. وقلنا قبل كده أن سوء الظن ظلم، كنا اتهم واحد بغير دليل بأن ظلمته. يبقى إذن ولذلك الحق تبارك وتعالى إني جعلت إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ولا يسلمه بمعنى لا يتركه مظلوما ثم لا ينصره. الإنسان لما يشوف واحد مظلوم أو محروم أو معتدى عليه ويسكت عليه يبتدي أسلمه للظلم. لما يشوف واحد محروم مش لاقي يلبس، مش لاقي يشرب، مش لاقي يأكل، مش لاقي أي حاجة، فأسلمه للفقر، أسلمه للفقر، أسلمه للحاجة. يبقى هذا نوع من الظلم، ظلمته أو أسلمته للظلم. لا يسلمه لغيره ليظلمه، لا يسلمه لكربة لتضيعه، لا يسلمه لمرض يفسد عليه جسده، لا يسلمه للجهل يفسد عليه دينه وعقله. يبقى لا يسلمه ما يسيبش ضايع بالبلد كده، ما يصحش يسيب واحد ضايع وتايه ما عندش علم نافع، ما عندش عمل صالح، ما عندش مال يصلح به شأنه. يبقى لا يسلمه. أيضا لا يسلمه للغير يغتابه، ينم في حقه، يؤذيه في غيبته. ولذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تجب فيه نصرته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. وفي حديث في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه. ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما، يخذله يعني يتخلى عنه ويسيبه يظلم وما يوقفش معاه، يعني في موطن تنتهك فيه حرمته أو ينتقص فيه من عرضه. يعني الناس تقول عليه كلام مش كويس وأنا ساكت، بالناس يتعدى عليه في غيبته وأنا ساكت، أو ينتقص فيه من عرضه، يقولوا عليه ده بخيل، يقولوا عليه ده مهمل، يقولوا عليه ده يعني ما عندش غيرة على أهله ولا ناسه، يتقال عليه كلام مش كويس وأنا أسكت. في هذه الحالة الجزاء من جنس العمل، إلا خذله الله في موطن ينتهك فيه من عرضه أو ينتهك فيه حرمته أو ينتقص فيه من عرضه. إذا عملت كده هيخلص مني الدنيا. فيه ناس هتكلم علي وناس قاعدة وكل ساكت، إنما لو أنا دفعت عن واحد في غيبته أو قلت أستغفر الله ما فيش داعي نجيب سيرة الناس، ما فيش داعي نتكلم على واحد، في هذه الحالة هيقيد الله لي من يدافع عني وأنا غايب. ودي سنة الله، الجزاء من جنس العمل، دي سنة الله في خلقه. في حديث صحيح حتى يعني صاحب بتاع الأربعين النووية ذكره قبل هذا الحديث مباشرة في الترتيب، وقال من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما الدنيا ستر الله في الدنيا والآخرة. يبقى الساتر معناها إيه؟ معناها أكتم على العيوب ولا أنشرها ولا أفضحه في عيوبه. وعيوبه مش بس عيوبه في الستر في العرض بس، اللي هو يعني العورات. يعني الإنسان له عورات كثيرة، في أشياء كثيرة زي ما قلنا الإنسان يحب أن يسترها، حد يعرفها. سبوه يا عم قاعد ما سمي، خلينا نعم ياخد حزه وقاعد. اللهم صل على سيدنا محمد. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يستره بمعنى أنه إذا اطلع على شيء يسيئه لا ينشره. لو قلنا قبل كده العورة، العورة هو لكل شيء إنسان يحب أن يكون مستورا فيه، ما يحبش حد يعرف، سواء عورة في أمور البيت، عورة في الأمور الشخصية، عورة في أعمالي، أو عيوب فيا، ذنوب بعملها ما يصحش أكشفها أبدا. إذا اطلعت على عورة إنسان، مراتك خايبة ما تعرفش تطبخ، هذه عورة. بيته مش متوضب كويس، الفرشة بتاعت التعبانة وقديمة لها 50 سنة ما تنجدتش، الكراسي بتاعت مكسر مش قادر يصلحها، دي عورات ما صحش تنشر. إذا طلعت على هذه العورات ما صحش أقول للناس عليها. عورات مادية أو عورات معنوية، ما يعرفش يتكلم، ما يعرفش، ما ليش رأي، رأيه ضعيف، يعني محتاج إن الناس تقف معاه بدل معيره أنصحه وأعينه. لأن التعيير مش هيفيد، التعيير فيه مزلة، والتعيير فيه منقصة، والتعيير في حد ذات ذنب، في حد ذات ذنب. بدل ما عير فلان بالعيب اللي عنده، يبقى أعينه على إصلاح عيبه وأستره. ولقال ما ستره في الدنيا والآخرة، كلنا محتاجين للستر وكلنا عورات. يعني زي ما قال الشاعر: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. وإن عينك أبدت إليك مساوئا فقل يا عين للناس أعين. كان عينك شافت حاجة غلط، يقول الناس برضه لها عينين، فأنا أحب ربنا يستر علي والناس لها عينين، أكف بصري أو أستر ما رأيته ببصري، عشان الناس لما تشوف حاجة يسترها علي ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين ستره الله في الدنيا والآخرة، ستر الله لا ينكشف. إذا أراد الله ستر عبد مهما كان فيه من عيوب، وإحنا كلنا عايشين بستر الله زي ما قال الشاعر، كلنا نعيش بستر الله. يعني لو بستر الله، لو الناس اطلعت على ما في إنسان من عيوب كان تبقى الدنيا تخرب، كل واحد يزعل من التاني ويحتقر التاني وما يحبش التاني، ما يقعدش مع بعضه ونتقاطع وتبقى مصيبة. يعني أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. لو كل واحد بيخطر عليه بباله خطر مش كويس، أو بيفكر يهم بمعصية مش كويسة، أو يتمنى معصية مش كويسة، وفي واحد يتمنى وما يعملش، ما دام ما عملش خلاص، لكن التمني في حد ذاته يعني ذنب للقلب وعيب. لما يكون واحد قاعد في الجامع وبيفكر في المعصية، يفكر يسرق ولا ينصب ولا ينهب ولا طلع على عورات الناس، ولا يشوف مرات فلان، ولا يشوف بنت فلان، ولا طلع على حاجة مش كويسة، وقاعد الجامع يفكر وربنا كشف هذا العيب على الناس للناس كلها، يبقى وضعه ايه في المجتمع؟ وضعه ايه هو قاعد في الجامع وراح الجامع وجاء من الجامع؟ ده ممكن يكون في أجل العبادات ويخطر على باله المعصية. ممكن يكون معتكف وتخطر على باله المعصية، ممكن راح يحج وتخطر على باله المعصية، ممكن في الحرم وتخطر على باله المعصية. ولا يستبعد الشيطان يوسوس للناس في أحيان كثيرة، النفس أمارة بالسوء، لكن ستر الله يمنع هذا أن يكشف للناس. مطلوب الإنسان يستر الناس، وستره الله في الدنيا وفي الآخرة يستر، لأنه يعني الله يقرره بذنوبه، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل سترت عليك في الدنيا وأستر عليك وأغفر لك في هذا اليوم. يبقى سترت عليك في الدنيا ذنوبك وأغفر لك في هذا اليوم. ليه؟ لأنه كان هو طبيعته تستر على الناس، كان يستر على عورات الناس. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. شاف المكروب بدل ما يعيب عليه يقول ده خايب ومش قادر، وعليه ديون ومش قادر يقوم من الأرض، وحالته تعبانة فيعيش في كرب، لأنه عينه على هذه الكرب. وأول الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. من نفس، في حديث من فرج، وقلنا نفس يعني خففها شوية، خليه ياخذ نفس يعني بيجي يستريح، فالكربة خفت عنه وهون عليه، يعني هون عليه الكربة. وفرج عن كربة يعني أزاحها، ولم يبق لها أثرا. طبعا التفريج أحسن من الإيه؟ من التنفيس، لكن الإنسان ممكن واحد ما يقدرش يفرج عن واحد كرب فينفس عنه بكلمتين، ينفس عنه بيعين بحاجة، ينفس عنه يدل الناس عليه يقول فلان ده مكروب، فلان ده مريض، فلان عنده أزمة، فلان محتاج المعونة. بهذا التنفيس مع وجود المجتمع تفرج الكربة. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ما قالش نفس عنه في الدنيا والآخرة. ومن فرج عن مسلم كربة في الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ما قالش في الدنيا والآخرة. ليه؟ قالك لأن كرب الدنيا يسيرة، إنما كرب الآخرة عسيرة وصعبة. ذلك يوم على الكافرين عسير، يوم عسير على الكافرين غير يسير. يوم عسير طب زي ما قال الحديث، والحديث كثير تتكلم في هذا الأمر، أن يشتد العرق بالعباد حتى يمتد في الأرض 70 ذراعا. العرق يخلي الأرض تبل 70 ذراع. الخل المية القوية لما تقعد في الأرض ما تصلش 70 ذراع. لما يكون مية قوية بير يدفق ماء تسيبه على الأرض، لو قعد حتى 10 أيام ما يوصلش 70 ذراع، ممكن يوصل 15، يعني أقصى حاجة 20 ذراع. إنما العرق يوم القيامة يوصل 70 ذراعا في الأرض، ويوصل إلى ركبتي الإنسان أو وسطه أو حقويه أو يلجمه الجامع. لكل ده دليل على الكربة، دليل على الكربة. وتدنو الشمس من رؤوس العباد، يعني يكاد الناس يحترقون من حر الشمس، ويصل بهم الهم والغم والكرب حتى يقول ألا ترون من يشفع لكم. كل الناس تستغيث. هذه الكرب تفرج عمن يفرج كربة عن مسلم في الدنيا. والجزاء من جنس العمل كما قال العلماء. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. قلنا يخذله يعني يتخلى عنه ويمتنع عن نصرته. إن كان محتاج إلى نصرة ضد نفسه في النصيحة، أنصرك ضد نفسك، نقول لك ما تعملش ده غلط، هيعرضك لعقوبة الله ولسخط الله. دي نصيحة. وأنقذك من نفسك، غفلان تايه مغرور مخدوع، يعني أكلها الدنيا، أكلها الشهوات، اعتاد على الحرام واستمر على الحرام، هل الحرام بقى لذيذ وبقى حلو وبقى كده؟ هي المتعة فإنه ينصب على الناس، المتعة فإنه يسرق من الناس، والمتعة أنه يأذي الناس، والمتعة أنه هو يبقى متسلط والناس كلها تعمل له حساب وخايفة منه. في ناس بتتمتع كده، الحرام اللي بيسرق والنصاب والكلام ده، هو بتهيألي الناس تعمل له حساب. دي هيبة ودي سلطة فرحان بيها. ده مخدوع مغرور تايه، يفاجأ بيوم القيامة بأشياء لا تخطر على باله، أو بالموت، يفاجأ بالموت فيحس أنه كان عايش في ضلال وفي تاهان. عايز حد ينبه. ليه السكران؟ يعني الدنيا تسكر، والمال يسكر، والمنصب يسكر، والسلطة تسكر، والشهوات تسكر الإنسان. السكران عايز حد يفوقه. من هيفوقه؟ إن قرأ قرآن ربما يفيق، إن سمع موعظة ربما يفيق. طيب ليه زميله صديقه صاحب ربما كان معاه ويعاشر في الحرام ويعاشر في النصب ويعاشر في الأذى وبعدين تاب يعتزل؟ نقول له اعتزل أولا، يجب عليك أن تعتزل قرآن السوء. من تمام التوبة ومن مقومات التوبة ومن أسباب نجاح التوبة إن اللي مصاحب واحد مش كويس ساعة ما يتوب يسيبه. إن كان بيشرب معاه الدخان يسيبك خالص، ما يقعدش معاه خالص عشان ما يجرعش على السجائر ولا الدخان. كان قاعد معاه القهوة ما يعتذر القهوة اللي عليها خالص. إذا كان مشى فيه في الحرام، مشى معاه في الحرام، ما يصاحبش تاني عشان ويصف أعوان على الخير ورفقاء يعينوه على الخير، يشوف مجالس الصالحين، يشوف مجالس العلم، يشوف الحاجات اللي هي تنتشله بحيث ينسى الماضي. هيفضل الماضي مسيطر عليه لحد ما يتعود الجو الكويس، يستنشق الهواء الطيب يحبه، بدل ما كان بيستريح لريحة الجوزة وريحة الحشيش وريحة الدخان وبذات الخمر وريحة الخمر، بدل ما كان ينتشي ويتلذذ بالقاذورات ومش دريان بالخبائث ومش دريان، يتلذذ بمجالس الذكر، يتلذذ بذكر الله، يتلذذ بمعنى الحديث، يتلذذ بمعنى الآية، يتغير الجو وتلاقي نفسه نشطت زي المريض، زي ما بياخدوه بتاع المخدرات والعياذ بالله، ياخدوه يدخلوه المستشفى، ينزلوا له الجرعات واحدة واحدة واحدة لحد وبعدين يبتدوا غذي، يدوا له أغذية يغزوه يعودوه على الجو الجميل، يقول طلعوه من المستشفى ودوه بعيد عن الجو، ابعدوه عن الجو اللي كان فيه الأول، يعيش يحس بالصحة، يحس بطعم الأكل، يحس بطعم الخضار، يحس بطعم الفاكهة كالأول، مزاجه في الخمر، مزاجه في الحشيش، مزاجه في الأفيون والعياذ بالله، ويعيش في ضلال وفي إجرام، يعني بيبقى مستمر المعصية. من 4 أيام جاني واحد الساعة 2:30، أنا جاي من الفرن داخل البيت، عربية وفيها واحد ومعاه 2 حماه، مراته وحماه، أنت فلانة يا فلان، عايزك موضوع، موضوع يا عم الساعة 2:30 وأنا ورايا شغل، ورايا درس على شغل كلمة ولا بتاع، وبعدين معاه مراته، قلت عشان الناس اللي معاك، أيوة قول تعال، ده نزلهم، طيب تعال نقول، كلمنا، حلف، طلاق، طلاق مرتين، 3، وبعدين سألت حد، رحت الفتوى، قالوا لي إيه؟ زعقت مع الشيخ وتخانق معايا الشيخ، خانق معاك ليه؟ خانق معاك ليه؟ مرات الجرد عصر الشيخ سألك قال لي أنت صايم؟ قال لا أنا فاضر. قلت تبقى تستاهل ضرب المكوك. ده هو جوا بيتي، لما أنا ما أحبش أجاوب حد في بيتي، الناس تقول لك ما يحبش يستقبل حد في بيتي ولا يقعد مع الناس في بيتي. طب أنا واحد عايز الضرب المركوب هضرب في بيتي ما ينفعش. عاوز أشتم ما ينفعش في البيت، إنما في الجامع أقول لي تضرب المركوب. تيجي نهار غصت من واحد جامع عايز، قلت الشيخ خليفة هات الجلدة بتاعت الكتاب يا عم الشيخ خليفة. عمال يلح علي، انا ما قاعد في مش عارف في الزهور ولا فين، حتى عايزك موضوع، عايزك موضوع، حاضر يا عم تعال لبكره، انا قدام البيت يا عم، انا مش فاضي، تعال لبكره، جاني بكره، تعال بعد العشاء، جاني في جامع معاك، كلامي يغيظ. قلت طب ما ينفعش غير الضرب يا ابن الحلال، انا ما متعودش اضرب حد ولا اقدرش اضرب حد. شيخ خليفه ايوه قال معك جلد؟ قال ايوه. قلت روح هاتها. صدق راح جاب الجلد على طول. مش قادر علي، يعني واحد بيحلف بطريقه بدون مناسبه بيحلف وبدون مناسبه بيطلق، وما يعني مشكله بينه وبين زميله في الصنعه يطلق مرض، ايه علاقه الطلاق وايه علاقه الكلام ده؟ ارفع ايدك شيخ خليفه، ارفع ايدك، يضرب ويسرب عين الدمع. وانا طبعا انا انا انا حاطط وشي في الارض متغاظ، لكن اعمل ايه؟ ما فيش حل، يعني تحل له يمين وتسيبه هيحلف ثاني، انما لما يتجلد طب في البيت هقدر راجل يتحدى ولا اشتم حد؟ لما اقول لواحد تعالى لي في الجامع يزعل، ما يحبش يقابل حد في بيته. ايوه مش عاوز، مش قاعد ايش بتش لما احب اهزق. بيقول لي الشيخ قال لي انت صايم؟ قلت لله. زعق لي، قلت زعق لك؟ طب ما يضربك في المركوب. مراتي بتضحك عليه، قلت ما اللي يفطر ده ما في غير المراكيب، انت عندك كم سنه يا عم؟ 30 سنه وتفطر؟ يبقى عايز ايه ثاني؟ يا ريت على كده وبس. ما المناسبه اللي خلتني اتكلم لبعد شويه، قلت لي ما ينفعش الكلام ده كده، انت عندك 3 طلقات ما لهاش حل وما تكلمنيش، ما فيش نقاش. حماد تقول لي طب ما تشوف لي اي حل. قلت له حل يا اجزخانه، هطلع له قزازه من بتاعه دي من المكتب، اقول له خد اشرب. ايه اشرب؟ ما اجيب حل من فين؟ يروح مصر. قال لي انا بس بغضب وبتنرفز، واصلا انا ما اكل افيون. ما شاء الله فاضل تاكل افيون وابد، وعاوز الشيخ وكمان الشيخ يعني عاوز يطبطب عليك ولا عايز يعمل لك ايه؟ يعني زعلان من الشيخ اللي زعق لك؟ تاكل افيون؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت ولو بتاكل افيون برضه ما تحللكش. ايه الحل؟ قلت الحل شوف المراتب، قلت ايه الحل؟ قلت لها تسيبيه وتشوف واحد ثاني طلع احسن منه يروح يغور ب60 داهيه، يبقى ربنا عوضه خير، طلع العب منه ب60 بترجع لده. كلامي يلا بقى، ما فيش حل غير كده. يعني هو كده يعني حتى تنكح زوجا غيره، ان مات جوزك الثاني لا قدر الله تبقى ترجع لده، او طلع الثاني أسوأ من ده ومش هتلقى أسوأ من جوزك ده. وانا بقولها كنت قدامه وسكرت وخرج وروح لأهلي. قابلت الشيخ اللي شتم وزعق له، فقلت له انت عندكش فكره، ده طلع من البيت من باب المكتب وعمال يسب للمشايخ، يسب الدين للمشايخ ولله. اما شايخ اللي قالهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب دي نوعيه تعمل فيها ايه دي؟ هذا الانسان عايش في ضلال، يعني تايه تايه، مش عارف نفسه هو فين، مش عارف الصح فين. طب ما ترباش كويس، ما تعودش على الصلاة، ما تعودش على الصيام، ما عرفش الجوامع، ما سمعش موعظة، وبعدين يعني جوزوه ازاي مش عارف، وقبلوه الناس قبلته ازاي؟ اهل القدر اقدار. في هذه الحالة يتأدب ازاي ده؟ لازم ينتشل، يتاخد كده من الجو اللي هو فيه ويعيش مع ناس كويسة، يصاحب ناس كويسين ويبعد عن القرف. وقلت انا قلت توب يا اخي، ايه يعني افيون يعني؟ لو شفت الافيون احصل لك ايه؟ قال ما اقدرش، ما اقدرش انا، قلت ان شاء الله ما نمت. موت، تموت وانت تائب، لما تموت وانت تائب احسن ما تموت وانت سكران. هتموت سكران ربنا يحاسبك يقول لك انت ضيعت عقلك وتخش جهنم. انما لما تسيب الافيون وتترك وتموت وانت عيان من قلة الأفيون، يقول لك ربنا تعالى أهلا وسهلا، أنا أحب التوابين وأحب المتطهرين، يحبك ربنا ويدخلك الجنة، بس موت وانت تائب. المهم ربنا هداه وسمع كلام الآخر، ما لم يثر، لو كان سار عليك شغلانة تانية. وقلت مع السلامة تروح مصر، هناك في لجنة الفتوى في مصر ممكن يتصل بدكتور طبيب يجي يكشف عليك ولا حال، يشوف كان يعني حالتك مخ تعبان ولا ينفع فيك الكلام ولا ما ينفعش، وتاخذ مرتك معاك عشان ما يبقاش الكلام صح او صدق، ما تكذبش عليها وتكذب عليك. مصايب والعياذ بالله، في نوعيات كثيره منها في وشباب، شباب 15 سنه 16 ضايع والعياذ بالله، ضايع ضايع. يعني احنا جايين امبارح من البلاد، كانت باريس ورحنا بلاد، فاحنا جايين من السكه ويقولوا فلان فاتح كشك دخان، يروح العيل يشتري منه الساقع بزازه كاكولا، يديه بزازه كاكولا ياخذ منه ثمنها ويعزم عليه بالسجاره، مره في مره يتولد عوده السجاير يشتري منه السجاير، بتاع الكشك بيغري يغري بالسجاير والعياذ بالله، ضياع ضياع والعياذ بالله. وبعدين الاولاد الشباب دول ما بيسمعوش علم، ما بيروحوش جامع، ما يعرفش صلاه، ده يا دوب بس كده على التليفون وعلى المزيكا والموسيقى والاغاني والصياعه والضياعه، وانا لله وانا اليه راجعون. ودي مسؤولية المجتمع متكامل، المجتمع متكامل بدءا من الأم والأب وانتهاءا بحاكم البلاد كلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل القائم على حدود الله ومثل الواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء صعدوا فمروا على من فوقهم لأخذ الماء فقالوا لولا خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا. كلام جميل، تمثيل جميل. النبي عليه الصلاة والسلام بيشبه المجتمع، ناس ركبين في سفينة والسفينة فيها دورين، دور فوق ودور تحت، اللي تحت ما عندهمش مية، ما كانش زي المراكب زي النهاردة زي الباخرة فيها دورات مياه وفيها شبكات مياه وفيها شرب وفيها بوتاجاز وفيها أكل وفيها يعني منزهات، لا كان زماني عازم يشرب يطلع فوق الدور الثاني ونزل الدلو بتاع بالحبل في البحر وياخذ ميه وينزل ثاني. فقال كل مره نطلع وننزل نضايق الناس، لا نخرم خرمه في الارض في الحجب وناخذ ميه من البحر، بل لو خرموه يعملوا ايه؟ فلو تركوهم لغرقوا جميعا لهلكوا جميعا، ولو ممسكوا على يديهم منعوهم لنجوا ونجوا جميعا. يقبل الإنسان العاقل اللي ربنا اداه سمع موعظه وسمع حديث وسمع ايه، لم يعرف ده حلال وده حرام، ويعرف ان الناس اللي بتعمل حرام دي هتضيع المجتمع، لان اللي بيسرق اللي بيشرب حشيش وافيون هيسرق وهينصب، واذا سرق ونصب هياخد من هيؤذي المسلمين، واذا مؤذي المسلمين المجتمع كله بيبقى في اضطراب وقلق. فان امسكوا عليه نجوا ونجوا جميعا، يعني لو تناصحنا واتمرنا بالمعروف، والذي يعلم أرشد الذي لا يعلم، والذي يخشى الله ذكر الذي لا يخشى الله، والطيب ذكر الخبيث، والقوي أخذ بيد الضعيف، الناس تمشي مع بعض والسفينة تنجى وتسلم الحياة. إنما لو ماليش دعوة خليني في حالي، وأنا مالي يا عم، يأذيني يضربني دواد مجرم دواد سافر، أو بعدين نسمع نصيحة بأي شكل، ننصح أخوه ننصح أبوه ننصح البعيد القريب، نقرب حواليك نعمل عليه حصار بحيث يحس ان الناس حواليه كلها عاوزاه يبقى كويس قد يهديه الله. مع هذا ايضا ندعو بظهر الغيب للي مش قادرين عليه، ندعي له بظهر الغيب ان ربنا يهديه، لان الله هو الذي يملك النواصي ويملك القلوب. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت يا ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت، ربنا أنت الغني سبحانك وأن نحن الفقراء إليك، ربنا أنت الغني سبحانك ونحن الفقراء إليك، ونحن الفقراء إليك، تعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا خاتمة السعادة أجمعين، اللهم اختم لنا خاتمة السعادة أجمعين، اللهم اختم لنا خاتمة السعادة أجمعين، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك،